الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوه الحق حرص عليها فاوجب التبشير بها وحكم منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجه واتم المحجه ويرضى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فضلهم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد يقول صاحب الذنوب ماذا تصنع الذنوب بالفرد وبالمجتمع وبالامم؟ العجيب ان كل واحد منا يظن حتى وان كان مؤمنا الا من رحم ربي ان الذنب يعود عليه فقط، يعني انا اخطئ فانا اخذ نتيجه ما اخطئ فيه. هذا فهم منقوص للقضيه، يعني وان كان صحيحا ان ثمره الذنب كارثه على من يرتكبه، لكن المصيبه التي لا يدركها كثير منا ان الذنب شؤم على فاعله وعلى غير فاعله. يعني الذنب اذا اخطات انا خطا اجني ثمره هذا الخطا ضيقا في الرزق او كابه في النفس او انغلاق الصدر او كراهيه لمجالس العلم او عندما يفتح المصحف الواحد منا يتساءل ويريد ان تنتهي القراءه سريعا اذا حضر مجلسا من العلم او خطبه ونسي الخطيب او ملقي درس العلم نفسه دقائق معدوده بل يتململ اذا جاء الليل يقضيه طواله نوما وربما لا يستيقظ قبل شروق الشمس ليصلي الصبح في وقته ويخلق الشيطان ليبول في فمه وفي اذنيه والعياذ بالله رب العالمين ثم يضيق رزقه بعد ذلك ثم تكرى وتتتابع يعني ثمرات المعاصي والذنوب على الانسان مرتكب الذنب. لكن الذي يغيب عن الكثير ان الذنب شؤم علي اذا صنعته وشؤم والعياذ بالله على بقيه الناس وان لم يصنعوه. كيف يرتكب المذنب ذنبا؟ هذا في حدود تكوينه وفعله ومما يجازى عليه. انا الذي لم ارتكب في هذا الوقت هذا الذنب ان ذكرت اخي بذنبه امام الناس فقد اغتبته، يعني ان ذكرت وقلت ان فلانا يشرب الخمر، ان فلانا يلعب الميسر، ان فلانا يرتكب الفاحشه، ان فلانا غير مخلص في عمله، ان فلان زوجته هي التي تسيره، ان فلان اهله يضحكون عليه، ان فلان كذا، كل سبحان الله ما ذكرت اخي بشيء يكرهه كانت لي في ميزان السيئات كبيره عند الله عز وجل وانا لم ارتكب الذنب، ولكن ترتب على ارتكاب الذنب من فلان ان صار الذنب شؤما عليه وشؤما عليه. كالمدخن يدخن هو فيصيب جسده ويطلبنا نحن غير مدخنين ندخن من خلقه. سبحان الله، حتى عملوا احصائيه وجدوا ان المدخن كما قلنا السلبي الذي لا يدخن يدخن في بعض المناطق والاماكن والدول اكثر من 20 سيجاره باليوم وهو لم يدخن. سبحان الله، فكان التدخين صوره من صور الذنب. فالانسان عندما يرتكب الذنب يصير شؤما عليه كمرتكب له ويصير شؤما على غيره اذا عيرته انا به او يعني اذا ذكرته به صارت غيبه له. هذه هي الثمرة الأولى للذنب. الثمرة الثانية إذا عيرته به، يعني ذكرته من باب التعيير، من باب أن أقلل من شأنه، من باب أن أقول إن هذا يشرب وأنا لا أشرب، فلان لا يصلي وأنا أصلي، فلان يرتكب الفاحشة وأنا مستقل لا أصلي، فلان كثير النظر في عورات الناس وأنا لا أنظر، فإن عيرته تاب الله على المذنب ثم ابتلاني انا بهذا الذنب. لا تعد بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. ولذلك لو عملت انت احصاء مع نفسك انك تمكث اسبوعا واحدا لا تذكر فيه مسلما بسوء، ربما لا تجد انسانا لا يمر اسبوع عليه وهو لم يذكر اخوانه بسوء، اما من باب انه يريد ان الشيطان يضحك عليه ويقول انصحوا بالله او قل كذا او حذر كذا او افعل كذا، انما يدخل الشيطان من هذا الباب. فان ذكرت اخي بالذنب فقد اغتبته وهذه مصيبه، وان عيرته به صار مصيبه اخرى، فان يعافى هذا المبتلى ثم اذنب انا. ثم ان العبد المذنب في مجتمع من المجتمعات عباره عن ثغره يدخل اليها او منها الشيطان الى هذا المجتمع. تعال الى كبائر الذنوب التي نرتكبها جميعا ونتشارك في ارتكابها. مصيبه الربا هذه كارثه، يعني الحرب التي يعلنها رب العباد عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على اكل الربا، ليس على اكله فقط، يعني ليس على البنك فقط، وليس على محافظ البنك فقط، وليس على موظف البنك فقط، لا، المصيبه تلتئم في مجموعه من المصائب المتتاليه. اكل الربا المتمثل في محافظ البنك ومديري الاقسام والموظفين وعمال النظافه وحارس البنك وكل من يعمل داخل هذه المؤسسه فهو انسان محارب لله ولرسوله. تخيل الجهد، تخيل المصيبه، وهو فرح لانه يترقى في البنك يصير مديرا يذهب اليه المقترض سبحان الله، والمقترض هذا ايضا هذا ممن فتح على نفسه باب عداء لله ولرسوله. نحن لا نستطيع ان نحارب شرار الامم، يعني امه او دوله او يعني كيان لا يساوي في في في في عداد التاريخ كان وكتب الله عليهم ان يبعث عليه يوم القيامه من يسوم بسوء العذاب. هؤلاء طهرونا وغلبونا واخذوا ارضنا وعبدوا مقدساتنا ويقتلوننا كل يوم من اطفالنا ونسائنا، ونحن لا نستطيع ان ننتصر حتى ان هناك قانون صدر يعني ما سوف يجري مع الغد في بدايه 2005 ميلاديه ان من يذكر هذا الكيان سبحان الله العظيم او هذه الدويله بسوء من فوق منبر او يؤخذ الى مكان معين ليحاكم ويهدد ويعني الى اخره. هذه الدويله وهذا الكيان لا نستطيع ان نتغلب عليه. فتخيل انت ان المسلم الذي لم يتغلب على هذا الكيان او هذه الدويله يريد ان يحارب الله ورسوله. بماذا؟ بان يستقصر غضب الله ولعنات السماء لان يتعامل مع الجنة. فاذا هذا الفرق الربوي اولا لعن الله في الربا آكله يعني المقترض وموكله أي المقرض وكاتبه يعني الموظف وشاهديه وقال كلهم في الوزر سواء، يعني المقرض كالمقترض كالموظف سبحان الله كالشاهد على العقد كل هؤلاء يدخلون في حرب مع الله ورسوله. من له طاقة بأن يحارب الله ورسوله؟ لم يكن المسلمين عندهم من الجرأة على الله ومن الانحلال العقدي الذي ليس موجودا في داخل قلوبهم بان يصنعوا هذا وهذه المصيبه. ثم الله عز وجل يرينا كيف ان حتى الكافر الذي يكفر في كفر، هناك كفر درجات، كفر يقول الكافر انا لا اؤمن بوجود الله، هذا انسان يعني يحوي كفره داخله او داخل بيته او داخل معتقده، لكن ان ينشر الكفر امام الناس وان ينشر الانحلال امام الناس وان ينشر الفاحشة على مستوى العالم، انتم رأيتم هذه الكوارث التي وقعت. نسأل الله ان يؤمن بلاد المسلمين وان يؤمن شواطئ المسلمين وان يؤمن المسلمين في ديارهم ان ربنا على ما شاء قدير، وان لا يؤاخذنا رب العباد بما فعل السفهاء منا سبحان الله العظيم. يعني الانسان عندما يرى الجيولوجيين وعلماء الارض يتكلمون كلاما يعني لا يرقى لمستوى العقلانيه، يقول والله غضبت الطبيعه، الطبيعه غضبت. يعني يا اخي سبحانه قل هذا عقاب من رب العباد سبحانه وتعالى للناس كي يتعظ البعيد وكي يرعوا القريب. لكن كثيرا من الناس يقول لا هذا نحن خارج كذا من ثلاث، نحن بعيد يا اخي انت لست بعيدا عن قبضة الله عز وجل. وكل الخلق وكل المخلوقات والارض والسماوات اننا بيد من يقول للشيء كن فيكون. اذا قال الله للارض اهتزي تسكت الارض ان تهتزي. الامر يعني اذا قال للبحر خذ يا بحر من ماء فاغرق هذه المدن وتلك الدول. من يقول للبحر لا؟ هل يستطيع البحر ان يقول لرب العباد لا؟ ما يقول لا الا الانسان سبحان الله الذي عرضت عليه بعدما عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها ويشفقن منها فحملها الإنسان حملناها. وكان هذا الإنسان ظلوما جهولا كما خبر عنه من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا الذنوب والكبائر ليست مصيبة في حد ذاتها لصاحب الذنب أبدا، إنما هي مصيبة على المجتمع كله. نزع البركة. انظر إلى الجيل الذي عمر 50 و60 كم كان مطيعا لأبيه وأمه. انظر إلى جيلنا الآن، انظر إلى الولد تحت 20 والبنت تحت 20 عندما تأمرها أمرا أو تأمر ابنك أمرا لا يوافق هواه. انظر إلى نظرة الولد الاحتقارية التي تظهر إليك مزدرية يعني كلامك ومستقرة أوامرك ثم متخفية بهذا الأمر. انظر إلى معاملات الناس بعضهم مع بعض. كم كان جدي وجدك في حالة صلح مع أنفسهم ومع رب العباد عز وجل. كم صرت أنا وأنت نقف في المحاكم وأمام القاضي وأمام وكيل النيابة، نأتي بشهود زور ونأتي بأوراق مزورة، يريد كل واحد منا أن يدعي أنه صاحب الحق وأن أباه هو صاحب الباطل. إذا أردنا أن نعيد الحسابات مع الله، كثير من الإخوة عندما يقابلونني يقول كلما رأيتمونا قلتم لنا اصلحوا معاملتكم مع الله، لا بد ان نعود الى الله. كيف نعود؟ لنعرف اولا ان نترك الذنوب، وترك الذنوب هي اول خطوه في العوده الى رب العباد سبحانه وتعالى. فهلا اعاد الانسان منا حساباته مع رب العباد سبحانه؟ انظر الى كارثه اخرى تعقد في المجتمعات. بعض الناس ربما ياتي الى المسجد يصلي ولكنه يخرج من المسجد ليرتكب كبيره من الكبائر. هذه الكبيرة يا أخي الإسلام إن ارتكبتها اعلم أنها دين سوف يقترض من أهلك. يعني من ارتكب فاحشة في بيت بدون يعني بدراهم وبأموال في بيته ترتكب الفاحشة دون دراهم والعياذ بالله رب العالمين. كما يقول علي رضي الله عنه: عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم من يزن في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم من يزني يزنى به ولو في بداره إن قلت يا هذا لبيبا فافهمي إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوثن من أهل بيتك فاعلم. سبحان الله. يعني إذا كانت لك عينان فللناس أعين، وكان لك جسد فللناس أجساد، وإن كان لك مال فللناس أموال. سبحان الله. يذكرنا أستاذنا رحمه الله بقصة حدثت في الثلاثينات في العراق. أمن الله العراق وأعاده إلى أهله سالما رامدا إن شاء الله رب العالمين، وأمن إخواننا وأخواتنا في كل أرض الله التي يعبد فيها رب العباد عز وجل من كل مكروه ومسوء، ورد عنهم كيد المعتدين إن شاء الله رب العالمين. رجل تاجر عراقي كبر في السن وكان كثير الأسرار، فتولى ابنه التجارة. قصة واقعية. الشاب على وشك أن يغادر إلى الشام في تجارة، وكان هذا التاجر له هذا الولد وأخت بنت، يعني ولد وبنت. البنت مع أبيها، أمهم ماتت، أم الولد والبنت زوجة الرجل ماتت، فذهب الشاب للتجارة في الشام ويغيب 4 أشهر ثم يعود. يوصيه أبوه وصية، وكان الصالحون دائما وما يزال الصالحون على مر الزمن اذا غادر المكان اما ان يقل نصيحه من العالم امام المسجد من الواعظ من الخطيب من الداعي من ابيه من امه من زوجته من ابنه نصيحه خذ نصيحه. قال له عظني يا ابت. قال له احفظ عرض اختك. فلم يفهم الولد شيء. قال يبدو ان ابي قد خرج كبر في السن، اختي معه يعني معه في البيت، فكيف احفظ عرضه؟ يعني عرضها موجود في كنفي في هو بعد كنف الناس. سافر الولد بعد مرور شهرين، راى التاجر البيت له طابقين، ينظر التاجر من شباك في الطابق الثاني يرى السقاء هذا الذي ياتي بالماء في قرب تمام انظر الى النعم التي نحن فيها، الناس في صنابير المياه، لما نشكر رب العباد عز وجل. سبحان الله يا جماعه، الله اسمعوا لابائنا واجدادنا الكبار الذين عبروا السبعين والثمانين كيف كانت حياتهم، فلنشكر الله على نعم. والله النعم التي جاءت يزيلها رب النعم اذا لم نشكر. قيدوا النعمه بقيد الشكر، اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. سبحان الله، يعني كثير من الناس متمرده في حال التمرد، اولادنا في حال التمرد، وبناتنا في حال التمرد، زوجاتنا في حال التمرد، كبارنا وصغارنا. متى نرضى؟ متى يقنع الانسان بما قسم الله؟ يا داوود ارضى بما قسمت، يا ايوب ارضى بما قسمت لك، تكن ارحم الناس. اللهم ربنا بما قسمت لنا يا رب العالمين. راى التاجر منظرا عجيبا، استقى يقبل ابنته، ابنه التاجر يعني، ويولي مدبره. انزوت البنت باكية في غرفتها، ورفض ابوها ان يخرجها ليسألها ماذا حدث. وعاد الولد، عاد الشاب، قال له يا بني استحلفك بالله في يوم كذا هل صنعت شيئا يرضي الله رب العالمين. المهم بالايجاز، انا قلت لك احفظ عرض اختك. هذا التاجر وجد سبحان الله امرأة تريد ان تقترض شيئا منه، وتعرف ان التاجر مسر، ف قبلها عنوة، فقبلت اخته عنوة. سبحان الله، كان دليل بذلك. لا شيء يضيع عند الله، ان خيرا فخير وان شر. هذه من وقائع الحياة اخوتي الاسلام، راعوا ان للناس اعين. اذا نظرت انت الى محارم الناس كم تاخذ منهم، واذا نظر الناس الى محارمك كم ابقى لك. يعني ان نظرت الى 100 امرأة ماذا اخذت؟ ماذا اخذت؟ اخذت نظرة من كل امرأة؟ وانظر الى 100 من اهل هؤلاء وهؤلاء وهذه وكذا. اذا نظروا الى زوجتك والى ابنتك، يا اخي اتق الله رب العالمين، ما تزرعه تحصله، لان المجتمعات ترقى وتتقدم وتبارك ويبارك فيها بطاعتنا افراد وجماعات وكامل محصولين لله رب العالمين. وتفقد المجتمعات وتهلك اذا تنكبنا الطريق، ويعني قدرنا ظهورنا لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من التائبين ليل نهار، ومن المستغفرين بالليل وبالاسحار رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فالاخوه المسلمون من اكثر الذنوب والكبائر الموجوده بيننا قضيه الظلم، ظلم الانسان لاخوانه واخواته وزوجته واسمائه وجيرانه ومن يعمل معه. واذا اردنا كما نقول دائما ان يرفع عنا الظلم العام، فلنرفع نحن الظلم الذي بيننا. يعني اذا رفعت انا الظلم الذي اظلمه لاهلي ولابنائي ولجيراني، رفع الله عني ظلم الاخرين. اما ان تنتظر ان يرتفع ويرفع ظلم الاخرين وانا ما رفعت الظلم الذي بيننا وبينك، هذه قضيه كبيره. انظر الى المتخاصمين في المحكمه، هل تدري ماذا يحدث بعد اليوم الثالث؟ طبعا اذا حدث قضيه بين انسان وانسان، مسلم واخيه، مسلم واخته، مسلم وجاره، مسلم وصاحب عمل، في اليوم الثالث يبدا الملكان في اغلاق باب الحسنات لكليهما. يعني متخاصم في المحكمه، طب الناس بتقول واضح، يعني اذا تخاصم المسلمان لا يحب المؤمن ان يعجر عقاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدا بالسلاح. طيب ذهب الخصمان الى المحكمة، هذا يدعي انه على حق وهذا يدعي انه على حق، وكل من يدعي وسطا بليل. هذا الذي يدعي انه على حق اذا رأى في اليوم الرابع خصمه لن يسلم عليه طريق الحال، وكيف اسلم عليه وانا يعني رفع عليه قضية في المحكمة. حتى الزوج والزوجة في البيت، من العجب ان اذا القى الزوج يمين الطلاق على زوجته لاول مرة، ترى المرأة قد خرجت من غرفتها وذهبت إلى غرفة ابنتها أو ابنها وباتت فيها، وتخرج إلى صالة البيت أو إلى باب البيت واضعة حجابها. فلو سئلت ما تقطع يا أبو فلان؟ فقلنا قد طلقنا، وما الذي يجعلك تتحجبين؟ لقد صار أجنبيا. في زمن العدة يصير أجنبي، من قال لك هذا؟ قل أمي. لكن أبا حنيفة يقول كلام غير هذا، ولكن مالك يقول غير هذا، هذا رأي أمه، لكن رأي الأحناف والمالكية والشافعية الحنابلة غير هذا، يعني لا تتحجبي إلا إذا خرجت من أيام العدة. فإذا هذه الزوجة إذا طلقها زوجها في لحظة غضب أو شيطان أو أية ظن تطلب منه هذا الأمر، في اليوم الرابع لا تكلمه وهو لا يكلمها إلى أن يأتي أهلها أو يأتي من يصلح بين الاثنين. هذان الخصمان زوج وزوج أو أخ وأخيه أو اثنين في المحكمة، في اليوم الرابع يقول الله عز وجل لملك الحسنات لا تكتب لهما ثوابا حتى يصطلحا، فإن لم يصطلحا فلا تكتب لهما ثوابا إلى يوم القيامة. إذن يصل ويصوم ويشعر أن الأولاد متعبين والزوجة متعبة والجار متعب والموظف عنده متعب ومدير العمل متعب والمال ليس فيه بركة ويتساءل، يا سيدنا الشيخ أنا أصنع كل خير. يا أخي اتق الله، ارفع الظلم الذي بينك وبين إخوانك يرفع الله عز وجل الظلم الذي وقع عليه. إذا نريد أن نبدأ بأنفسنا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا تبنا إلى الله انشرحت صدورنا واستقمنا على طريق الله سبحانه. كثرة الخطب لا تغني، وكثرة المحاضرات لا تغني، وكثرة الدروس لا تغني، الذي يغني أن نأخذ الكلام ونطبقه. من منا لا يقرأ كل يوم؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ما طبقنا في الحياة؟ نحن نستعين بالقريب وبصاحب الخبرة وبصاحب المال وبصاحب السطوة وبصاحب الكرسي، ولا نستعين إلا قليلا برب العباد عند الورطات وعند الأزمات وعند الإسلام. العقيدة السليمة الصحيحة أن يستعين الإنسان برب الناس وأن يستعين بخالق السماوات والأرض، ثم يرفع الظلم الذي يرتكبه تجاه الناس يرفع الله عز وجل الظلم الذي يعني وقع عليه من العام ومن الخاص. إخوة الإسلام، كثرة الذنوب تدمر المجتمعات، تضيع المجتمعات. كم المجتمعات بارع وما قوله منا لبعيد، لأن القرآن عندما نقرأه نشعر أنه غمض قريب، كأنما نزل للحظة توسل. قرية لوط رفعت الملائكة وقال جبريل على أجنحته، رفع قرية لوط إلى عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابه، يعني حتى ربنا عذب الكلاب بعذاب اهلها. الكلاب لا جريرة لها غير مكلفة، هي اتت طوعا وكرها مع السمرات والارض والمخلوقات كلها، لكن الكلاب عذبت مع هؤلاء لانهم لم يستقيموا على طريق الله عز وجل. اي انسان، اي مجتمع، اي امة، اي دولة لا تتقي رب العباد عز وجل تخسف كما خسف قوم من قبل، لان سنن الله الجاريه في هذا الكون تتحقق كيفما يريد رب العباد سبحانه. لا نريد ان نشير بالعين الى فلان وفلان وفلان، ولكن نشير الى انفسنا ونقول انا مخطئ في كذا، مذنب في كذا، يجب ان اتوب الى الله، يجب ان ارجع الى الله. لا تدعوك الكبر بان تقول انا غير مذنب، انا لا اخطئ ابدا، بما اتوب الانسان مستقيم، انا اصدق قرار الخلق. نقول لك بصلاتك وصيامك وزكاتك وحجك ما صنعت الا اقل من 3% من كتاب الله ومن شرع الله ومن دين الله، وبقي احقاق دين الله سبحانه وتعالى في هذه الارض. فان حققت دين الله باوامره ونواهيه على قدر ما تستطيع تنزل عليك رحمات الله وبركاته، وتنزل علينا جميعا كامم وشعوب ومجتمعات ودول رحمات الله وبركاته. العالم كله في حاجة إلى إسلامنا وحاجة إلى ديننا، ولكن قبل ذلك نحن في حاجة إلى العودة إلى رب العباد سبحانه وتعالى، وأن نتوب إلى الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، ذلنا ولا تنقصنا، قل لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تنصر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اجعل لنا أول يومنا هذا الصلاح وأوسطه النجاح وأسره الفلاح. لا تنال في بذكر إلا غفرته، ولا قريبا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالب حاجة إنك فيها إلا ولو في الصباح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة من هدايه، ورحمة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. ارزقنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين، ويا خير أعمالنا وخواتمها وخير أياتنا يوم أن نلقاك. أي البنات من الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات، وقل عنهم شياطين الإنس والجن، وأقمهم على طريقك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن قضى إلى نكون حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة. أقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحمد لله، ربما كنت استأذنتكم في جمعة واحدة، لكن خبر الحال أن أعود أن بعد ثلاث جمعة كانت من نصيب إخوانكم في المسلمين في أوروبا، ولعل يعني دعوا لكم بالخير يعني سمعوا كلاما ربما تعودتم أنتم عليه، لكن ربما هناك بيعتبروا يعني ضر، ولا أعرف أقول ضر ولا غير ضر، ربما يرزقنا ويرزقنا بالإخلاص إن شاء الله رب العالمين. تكملة لموضوع الخطبة، فتكون الخطبة هي شيء من الجفاء ما تعودتم أنتم عليه مني، ولكن حقيقة الأمر بداية يعني عودة الإنسان إلى الله لابد أن تكون عن طريق باب التوبة. تخيل أنت يا مرتكب الخطأ، حوالي تقريبا عشان يعني نكون واضحين عشرات، لا أريد أن أقول مئات، عشرات من الأخوات يشتكين سواء في رسائل او في اتصالات من الازواج المنحرفين كده على بلاط، يعني كان نقول اخوانا في النقص يعني بوضوح، هذه شكوى عام، شكوى تصل الى حد الظاهره. من يرضى منا ان ياتي او تاتي ابنته تشكو لابيها، تشكو لك انت من زوجها انه شاب منحرف، هل تسكت أم أن تأتي بالولد وتوبخه وتعمل عليها أنك يعني عمر بن الخطاب؟ لا يا ولد، كيف يعني زوجة محترمة بنت ناس جميلة وهكذا سوف تقول له كلاما؟ لو قيل لك أنت الآن وأنت تصفع هذا الفعل تثور ولا تقبل نصيحة الناصح. لماذا لا نقبل نصيحة الناصح؟ لأن الكذب صار علامة وشمة في كثير من المسلمين المدعين للإيمان إلا من رحم ربي حمان الله وإياكم من الكذب. أول علامة من علامات الكذب ألا تقبل نصيحة الناصح، تشعر أنه ينتقدك وأنت لا تتحمل النقد. كيف يعني ينتقدني؟ إزاي فلان ينتقد؟ لماذا ينتقد؟ لا يا أخي، ربما ينصحك في الله. يعني رضي الله عن أنس ابن مالك ذهب في مجلس امير المؤمنين عثمان بن نورين رضي الله عنه الجميع. انا ماشي في يوم بارد، الرياح شديده، امراه تمشي شارع من شوارع المدينه، الهواء الريح كان الثوب بتاعها انكشف، فتقع عين انس على خلخال المراه التي يصل الى كعبها، يعني من هذا السرير عين جت على وقال وما حاول يعني غض انس البصر. فلما دخل على عثمان يقول عثمان ادخل علي احدكم وفي عينيه اثار من الزنا؟ قال انس عجبا، اواحد بعد رسول الله؟ قال كلا، وانما هي فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن فانه يرى النور الله. ضر الى هذه الشافعي لما استعصت عليه نفسه في القيام ليلة، جه ليلة يقوم كده عشان يصلي كالعادة، ها؟ أنت لا تقلق بالليل، الصالحين قاعدين والجحا قاعد معاهم، فلا يقول أنت يا فلان متى تقوم الليل؟ في الثلث الأول. وأنت فلان ماذا تصنع؟ قل أنا أقوم في الثلث الأخير، أصلي نصفه وأقرأ القرآن في نصفه. وأنت يا فلان وصل الأمر إلى جحا، وانت يا جحا ماذا تصنع بالليل؟ قال اقوم ايضا اذهب الى الحمام واعود. سبحان الله، اشهر يعني يا جبان صدر بلاد الفيصل صدر حقيقي. ولذلك دقائق الليل غاليه فلا تخصوها بالغفله، ركعتين في جوف الليل اعظم من اين؟ اعظم سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم صلاه في المسجد الاقصى تعادل 1000 صلاه، وفي مسجدي هذا تعادل 10000 صلاه، وفي المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي أرض الرباط أرض المعركة 1,000 صلاة، مليون يعني. وخير من هذا ركعتان يصليهما المؤمن في جوف الليل والناس نيام. سبحان الله شوف ركعتين افضل من الصلاة الكعبة. لماذا؟ لان ربما الكعبة يعني حد يسأل عليك تنزل الله ذهب العمر ما شاء الله عليك ما في كل شهر عمر الاخوة كل شهر عمر ولكن يأكلوا اموال الناس ربنا يبحث سبحان الله ما تنفع عمر الله. لكن اذا اعتبر ولم يأكل اموال الناس جزاه الله خير بارك الله فيه اكثر الله من امثاله سبحان الله. فاذا الانسان المسلم من الواجب يراعي يعني ان بداية المسألة هي ان يستقي رب العباد سبحانه وتعالى بان يتوقف عن الذنب. فالامام الشافعي جه مره يقوم بالليل استعطف على نفسه نام وقام صلاه الفجر عادي. ان تحت العرش في كل ليله مناد ينادي في اول الليل الا ليقم العابدون فتقوم طائفه وفي منتصف الليل الا ليقم القانطون فتقوم طائفه وفي الثلث الاخير من الليل الا ليقم المستغفرون بالاسحار فتقوم طائفه. فإذا طلع الفجر ينادي المنادي ألا ليقم الغافلون نفيش في ذلك الرابع ثم ثلاث اللقاء الرابع ده صار ما الفرق بين فلان وفلان أن فلان يصلي الصلاة في وقته. هل يصح لك أن تصلي الظهر قبل غروب الشمس بنصف ساعة؟ يصح ولا لا يصح؟ لا واحد يقول لك عملته صح معلش الأثار ده لم يخرج. هل تصلي المغرب بعد صلاة العشاء؟ تماما كالذي يصلي الصبح بعد طلوع الشمس خلاص. طيب فذهب الشافعي الى شيخه قال يا شيخ استعطت علي نفسي القيام البارحة. قال يا شافعي قيدتك ذنوبك الذنوب قيدتك في السرير. قال الشافعي صعدت مع نفسي اسائلها عن الذنب الذي ارتكبته بالله عليك انا وانت نسأل انفسنا عن الذنب الذي لم نرتكب من استطاع ان نعوضه تعمل ايه لكن الذنب اللي ارتكبناه ده ايه لا يعد. يا ابا حنيفه كان هل تستطيع ان تعد لنا مجانين هذه البلد؟ قال انا على عد عقلائهم اقدر. اقول لك كم عقل فيه لكن كم مجنون فيه. فكان ذنب صنعنا الشافعي يبحث عن الذنب الذي ارتكب. قال فتذكرت انه منذ ليلتين دخلت المسجد قبل الفجر بمدة طويلة فرأيت رجلا يصلي ويبكي. قلت بنفسي كان حريا بهذا ان يصلي ويبكي في بيته لا داعي للايه للتباكي امام الناس او البكاء امام الناس. فعلمت اني قد اغتبته فبحثت عنه حتى لقيته فاستسمعته فسامحني فعدت الى قيام الليل مرة اخرى. انظر الى اي مصائب تأتي لنا من اي ناحية من كثرة ذنوبنا يعني كثرة. شوف مصيبة المصائب ان من ثمرة الذنوب الذنب بعدها يعني لما يعمل انسان ذنب سبحانه. قال العلماء والفرح بالذنب اشد جرما عند الله من الذنب نفسه. يفرح بالذنب لان صاحب المعصية كيف تعرف ان الله قد قبل توبتك ان زمان ايام المعصية كنت تفرح بها ولما كانت تفوتك المعصية كان يحصل لك ايه يعني تعقل جاوب عنه كده انا اعقل انا لما كنت المعصية اعقل ماذا لان المعصية فاتت يحصل. لكن لما المعصية الان تفوتك تفرح ولما تأتيك تحزن هذا دليل قبول التوبة اللهم صل على النبي. العاصي ايام العصيان كان الطاعة عليه ثقيلة فعلامة التوبة ان الطاعة تكون عليه ايه خفيفة. اذا جاي المسجد فرحان راح درس العلم ومستبشر يمسك المصحف مش عايز يتركه يقعد في مجلس العلم مش عايز يعمل صلاة رحم وعايز يتصدق وعايز يعمل خير يريد ان يصعد. لماذا؟ لانه صار من التائبين فدخل من باب التوبة. طيب يبقى اذا اول المصائب تأتينا من ان الانسان لا يدرك ذنوبه. فانت عدد الذنوب وقسم الذنوب الى قسمين كبائر وصغار خلاص كبائر وصغار وقسم المعاصي قسمين معاصي جوارح ومعاصي قلوب وتجمل هذا كله في ورقه ارجع اليوم واكتب. تعال الى معاصي الجوارح عدل ورائي وانا كل ما اقول ذنب قول في نفسك انت ايه انا اصنع او لا اصنع. تعال الى الكبائر العينين هذه كبائر الجوارح استدامة النظر الى ما حرم الله. عد هذه كام؟ عد مع نفسك يعني. عد مع نفسك. اذا استدامة النظر الى ما حرم. ولذلك قال علي يا رسول الله اعلي في نظر الفجأة شيء؟ قال يا علي نظر الفجأة الى شيء علي؟ فالنظرة الاولى لك والثانية علي. نظر الفجأة يعني ايه؟ وضحناها من قبل. انت ماشي في الطريق في امرأة قادمة. عارف ان امرأة صوت تستعد للغضب. مش تستعد للنظر. لا تستعد للغضب. نظر الفجأة. في طبعا كما قلت لكم من قبل في شباب لنا وناس ورجال وكبار وصغار نظرة الفجأة عنده ثلث ساعة. 25 دقيقة. زي قبة الجمعة كده تشوفها طويلة شوية. ساعة لربع. غير منافلة لفضة الاوقات. مش كده. فنظرة ليست نظرة اولى. بنظرة 100. فقال النظر الى ما حدث. طيب. نمرة 2 النظر الى المسلمين بالذراع. واول المسلمين الاب والام. باولادنا يا ريت اولاد. هاتوا اولادكم نساعدكم في تربيه. نساعدكم في تربيتهم. هاتوا عشان يسمع. لان من نظر الى ابيه او امه شزرا اي كبرياء والذراعا واحتقارا امسكت الملائكة عرش الرحمن خشيه ان يسقط من غضب الجبارة الحاكم. ولو ولد في اللغة العربية اقل من كلمة اف لقالها رب العباد عز وجل. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. حتى وان كان الاب المسلم غير الاب والام غير مسلمين وجب برهما والطاعة وخفض الجناح لهم. اذا النظر الى المسلمين بالذراع تقول مثلا ايه؟ تقول لصاحب العمل انا هوريك انا يعني هوصلك للمحاكم انا سأقول لك كده بس انت يا من لا تساوي شيء هذه نظرة كده. هو صحيح موظف قليل ادب ولكن صاحب العمل اصلا متكبر يعني فابتلى الله هذا بذاته وما احنا هيبتليك بعمر بن الخطاب يعني يجي صاحب المصلحه يبقى ابو بكر الصديق يعني بتعرفه من جنس الموظف اللي عنده يا علي نعم قال له كثرت الفتن ايامك يا عثمان وما كانت فتن هناك ايام ابي بكر وعمر وقال علي سوء ادب الرجل وقله ادب الرجل وبذاءة لسان الرجل قال لأن رعية أبي بكر وعمر كانت من أمثال عثمان ومن أمثال أما رعيتي ورعية عثمان فمن أمثالك أنت والعياذ بالله عينات سيئة يعني التي لا تأتي بالخير أبدا سبحان الله نسأل ذلك كمان قال يا سيدي النظر إلى ما حرم الله طبعا يستوي الواقع والخيال يعني الواقع والخيال الخيال احنا حاسبين عليه التلفزيون خيال أم واقع؟ واقع واقع واللي يطلع عليه كثير واقع واقع واقع هذه تعرف حال سبحان الله فالواقع هذا انت كما تشاهد المرأة في الشارع تشاهدها ايضا وتجلس المرأة بجوار زوجها تقول يا ابو فلان ابو اسماعيل تشاهد ان اذن المرأة دي اليمين تحت من الشمال وست مسكين ورجل دقق النظر كلام الرجل في المسرح وخلاص ده حتى المحترمه فيهم بتاعت النشرة يقول لازم نغض البصر لا اله الا الله يا ست حطي قرحان لا اله الا الله مضطرين نسمع الاخبار مضطرين اضطرار هنعمل ايه؟ رحم الله ايام المذياع كان شيء مريح خلاص ها؟ فتضطر حتى المحترمه فيهن غير محترمه سبحان الله نسال الله السلام ودوشة قاعد في البيت فرحان مبسوط ودوشة يا فرحتك يا رب العالمين الفرجة للعالم سبحان الله يا اخي والله لا اله الا الله عثمان كان يغار على شعر زوجته والقتل اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي سبحان الله العظيم فنسال الله السلام اين الغيره اين غله يعني اذا النظر الى ما حرم الله سواء في الشارع او على شاشه التلفزيون خلاص ولذلك العلماء عملوا احصائيه وده الكلام ده لاولادنا عشان بتاع اللي بيقعدوا قدام التلفزيون بالساعات البلاي ستيشن والكلام من ده واخد بالك قال لك ساعة أمام الشاشة تجهد العين بمقدار قراءة كتاب مكتوب بحروف صغيرة مدة 8 ساعات متواصلة. أنا أستطيع وجهه بالعلم كده، يعني ساعة لي أمام التلفاز تساوي قراءة 8 ساعات، وأولادنا الحمد لله ما يقعدوا يعني طول حياتهم الدراسية يمكن قعدوا 8 ساعات أربعة، يعني أنت لما تجمع طول بتفصل الكتاب 8 ساعات، لكن قدام التلفزيون ما شاء الله يعني تطول الجلسة. هذه النظر لما حرم الله النظر للمسلمين بالذراع هذه ايه ثم الكبيرة التي لا ندركها تعطيل العين عما خلقت له خلقت لماذا النظر في المصحف لنظر في وجوه الصالحين، لنظر في وجه الأب والأم، لنظر إلى الكعبة، إلى طاقة السماء، للسير في الطريق العام سبحان الله، للتفكر في مخلوقات الله، هذه الأساس. وهكذا تصير الإنسان يحسب هذا كله في ورقة، لازم ورقة أمامه. طيب تعالى يا سيدي إلى الفم ومصائبه، اللسان، عندك الغيبة والنميمة والكذب والزور، شتم الزور يعني والعياذ بالله، والفحش القلق السباب يعني والشتات، ثم والعياذ بالله رب العالمين الخوض في اعراض الناس تبع الغيبة، ولكن سبحان الله الكذب، هذه الكلمات التي تخرج ويكتبها ملك السيئات، كل هذه الكبائر في الايه؟ في اللسان. ثم اليد تمتد الى ما حرم الله عز وجل، عرف زميلتك في العمل انك لا تصاف، خلاص لا تصاف، الرجال لا يصافون النساء، يعني سيدنا الشيخ متاكد من الحكم ده، يعني انت تحب ان المصلحه فيها 100 وضع تتمنى ان يصافك 100 زوجتك؟ لا ابدا. قال يا اخي كما لا تحب الناس لا يحبونها، سبحان الله. قال الرشاق يا رسول الله ان الاسلام جميل ولكن اريد ان تبيح لي الزنا. شوف رسول الحنان المركز في صلاه، قال اترضاه لامك؟ قال لا. اترضاه لاختك؟ قال لا. قال هكذا الناس لا يرضونها لا لامهاتهم ولا لاخواتهم، سبحان الله. يعني قال ادعو لي يا رسول الله، وضع الرسول يده، اللهم حظم فرجه واشرح صدره واغفر ذنبه كما رفع الرسول يده الا واستقام الشبع على طريق الله، سبحان الله. فالانسان لما يعتقد ربنا سبحانه وتعالى يكرمه. تعال الى الاقدام تعطلها عن المسير الى اماكن الخير وتذهب الى اماكن الشر، تعالى الى نعمه المال، كل هذه كلام. تعال الى معاصي القلوب من حقد وحسد وضغينه وتمني الشر والخروج من رحمه الله والامن من مكر الله والتكبر والعجب والرياء، كل هذه كبائر قلبيه. وكل هذا اكتبه في ورقه وابدا مع نفسك، مع الناس يبداوا العام الميلادي الجديد بعصيان الله، وابدا انت مع نفسك حسابات، لان عاما قد انقضى من عمرك، فتعيد حساباتك معهم عندئذ نكون فعلا نستنصر رحمات الله سبحانه وتعالى. فما من امه وكثر فيها الصالحون الا وتغافلت عليهم رحمه الله سبحانه وتعالى. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، ارحم بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم جنب بلاد المسلمين من الكوارث والزلازل والبراكين يا رب العالمين، وارزقنا خيرا من عندك وانت خير الرازقين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا والمسلمين والمسلمات من الشاكرين والشاكرات والذاكرين والذاكرات.